قال: باب في بيوع الذرائع الربوية. نقف عند هذه الجملة أو هذا العنوان: باب في بيوع الذرائع، أي باب تذكر فيه الذرائع التي يتوصل بها إلى الربا. انظروا، تكلمنا عن حكم الربا وعن الأدلة على تحريمه وعن المسائل التي ورد التنصيص فيها وما يلحق فيها. هناك مداخل وطرق ووسائل يسلكها بعض الناس فيقع في الربا معللا ذلك بأنه بيع. ولذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع. يأتي على الناس زمان، جاء في الحديث المرسل: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، أي هو ربا ويسمونه بيع، كما سيأتي ذلك صريحا في بيع العينة. إذن ما هي الذرائع؟ الذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة إلى الشيء، أي الطريق الذي يوصلك إلى شيء. وهذه الوسيلة قد توصلك إلى الحلال فتكون حلالا لأنها تأخذ حكم المقصد، وربما تكون هذه الوسيلة غاية إلى الوصول إلى الحرام فتكون تلكم الذريعة حرام، كالحال بالنسبة لمقاصدها. ولذلك قال العلماء: الوسائل تأخذ حكم المقاصد. إذن ما هي الذريعة؟ العلماء وضعوا قاعدة أصولية معروفة تعرف بقاعدة سد الذرائع، ولقد أكثر العلماء المالكية من الأخذ بها وغيرهم من العلماء. فسد الذرائع هو منع ما يفضي إلى الوقوع في الحرام. إذن كل ما يوصل المرأة إلى الوقوع في الحرام فإنه حرام، هذا معنى سد الذرائع. ولقد خرج العلماء على هذه القاعدة أنواعا كثيرة. إذن نجد أن الشارع الحكيم نهى عن بيع الربويات بعضها ببعض، أي عن بيع الربوي بربوي آخر عن طريق الخرص أو التخمين أو الخدس أو الظن بتقديرهما أو تقدير أحدهما، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولأن الخرص لا يمكن أن تتقرر به الأحكام. ولذلك عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يعط الإجابة سريعا، وإنما سأل من حوله: أينقص الرطب إذا جبس؟ قالوا: نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك الحكم كما مر، يعلم بأن الرطب إذا يبس بأنه ينقص، لكن لماذا سأل عن ذلك؟ ليقرر الحكم في أذهان المستمعين، وليبين أن العلة في التحريم إنما هي هذا الوصف الموجود ألا وهو النقص. إذن إذا جف الرطب اختلف أمره فأصبح غير متوازن مع التمر، ولذلك لما قالوا نعم قال لا، يعني لا يجوز بيعه. إذن عرفت العلة هنا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة الاستفهام، وإنما أراد أن يبين للناس أن العلة في ذلك إنما هو وجود هذا الوصف القائم وهو أنه ييبس. كذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من لم يذر، أي من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله. ما هي المخابرة؟ المخابرة هي المزارعة، وهو أن يأخذ الإنسان الأرض بجزء مما يخرج منها. وقبل أن ندخل في تفصيل ذلك ربما يستشكل الإخوة أو يعني يشوش عليهم أن المزارعة هي من الأحكام المعروفة، لكن الصحيح أن فيها خلاف. فعلى القول هناك من يقول بأن المزارعة لا تجوز بخلاف المساقاة. إذن القصد هنا وجود الجهالة في هذا الأمر. من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله. كذلك لماذا كان ذلك؟ لوجود ماذا؟ الجهالة في الأمر. كذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. ما هي المحاقلة؟ هو أن يشتري الإنسان السنبلة، أن يشتري الحب في سنبله، الحب في سنبله كما هو معلوم الرطب، أن يشتريه بالحب على الأرض الجاف، فهذا إذا يبس تغير حاله فصار أقل من ذاك. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن المحاقلة. المحاقلة كما فصلنا لماذا نهي عنها؟ لأن لاختلاف الأمرين، لأنه يوجد تفاوت بين الأمرين في ذلك. ومن ذلك أيضا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع العينة. هذه أمثلة يسيرة أيها الإخوة عرضنا لها، وسنأتي إن شاء الله لتفصيل ذلك في الدرس. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وها هنا شيء يعرض للمتبايعين. شيء يعرض للمتبايعين. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم رسم لنا طريقا سويا، فبين أن الحلال بين، وأن الحرام بين، وأن بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، وأن من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، وأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. ولذلك كل إنسان تقي يحرص على أن يتجنب الربا وما يوصل إليه، فإن الله سييسر أمره. إذن كل أمر فيه شبهة فالواجب على المسلم أن يبتعد عن ذلك، وأن يذهب إلى ما كان صريحا بعيدا عن الشبه والمحرمات. قال: وهاهنا شيء يعرض للمتبايعين. إذا قال يقصد بالمتبايعين البائع والمشتري، ويطلق كل منهما أيضا عليه بائع، فالبائع يسمى بائعا والمشتري أيضا يسمى بائعا، ويسميان متبايعين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذا قال أحدهما للآخر بزيادة أو نقصان. لأنه ربما يقول: أبيعك هذا الشيء بزيادة أو بنقص. فننظر في هذا الأمر، هل هو باع هذا الأمر لأجل التخفيف عليه وأنه رق لحاله ويريد أن يعطف عليها، وأنه يريد أن يستغل ذلك لأمر من الأمور. ولذلك وكواه معلوم نهي عن كل بيع وسلف. لماذا؟ وهو البيع الذي يجر منفعة. نهى عن بيع وقرض، عن بيع وسلف، لأن ذلك يدفع إليه مصلحة. ولذلك لو أن إنسانا باع على إنسان بيتا وقال: على أن تعطيني سيارتك مدة أسبوع أو شهر، هنا لا يجوز البيع لأن البيع جر نفعا، فهذا لا يجوز. قال: وهاهنا شيء يعرض للمتبايعين. إذا أقال أحدهما الآخر بزيادة أو نقصان. وللمتبايعين إذا اشترى، يعني ربما يشتري إنسان من إنسان سلعة، ثم نجد أن المشتري قد ندب، إما أن تكون زالت حاجته إلى هذه السلعة، أو لا يوجد معه ثمن يشتري، أو رأى أنه مغبون فيها. وربما يحصل ذلك للبائع نفسه، ربما يرى أنه مغبون، ربما رأى أنه تدارك وتبين أنه بحاجة إلى السلعة، فهذا ما يعرف بأبواب الإقالة. فهل الإقالة جائزة أو لا؟ المسألة فيها تفصيل، ك كما سيذكر المؤلف ذلك. وللمتبايعين إذا اشترى أحدهما من صاحبه الشيء الذي وأود باعه. من الإخوة كما كنا سابقا أن ننتبه لعبارات الكتاب فهي تحتاج إلى توضيح. نعم. وللمتبايعين إذا اشترى أحدهما من صاحبه الشيء الذي باعه بزيادة أو نقصان وهو أن يتصور هذا سيأتي تفصيله بالأمثلة. نعم. وهو أن يتصور بينه من غير قصد إلى ذلك تبايع وهو يتصور بينهما من غير قصد إلى ذلك تبايع الربوي. لماذا فرق بعض العلماء بين بيع العين وبيع التورق؟ قالوا لأن الشبهة في بيع العين والضرر واضح، وفي بيع التورق ليس واضحا لأنه إنسان يحتاج إلى مال إلى نقد ولا نقد معه، فيضطر ولا يجد من يقرضه شيئا فيذهب إلى شخص، وهذه كثيرة الآن موجودة في هذا الزمان، فيذهب إلى شخص فيشتري منه مثلا سيارة أو سلعة من السلع ثم يبيع على آخر لا على نفس الشخص، لأنها لو باعها على الشخص نفسه تحولت إلى مسألة العينة، وكان الهدف منها هو إعطاء هذا واستغلال هذا واستغلاله من قبل البائع. فاختلف العلماء فيها، فبعضهم منعها لماذا؟ لوجود الضرر، وبعضهم أجازها لأنه باعها على شخص آخر فلم يرجع البيع إلى الأول، وربما نعرض لهذا إن شاء الله تفصيلا. قال وهو يتصور بينهم من غير قصد أن ذلك تبايع ربوي، مثل أن يبيع إنسان من إنسان سلعة. انظروا. نعم. مثل أن يبيع إنسان من إنسان سلعة بعشرة دنانير نقدة ثم يشتريها منه بعشرين إلى أجل. هنا هذا الذي لا يجوز، باع سلعة بعشرة دراهم نقدا ثم اشتراها بعشرين دينارا إلى أجل، فكأن العشرة تقابل العشرين، هذه لأجل وهذه نقد، فهذا قد جر نفعا، إذا هذا نوع من الربا. نعم. قال فإذا أضيفت البيعة الثانية إلى الأولى استقر الأمر على أن أحدهما دفع عشرة دنانير في عشرين إلى أجل. وأنتم تعلمون في الأحاديث الصحيحة التي مرت بنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، وقد تكلمنا عن ذلك وبيناه بيانا مفصلا، وبينا أنه بالنسبة للصنف الواحد ينبغي ألا يوجد فيه تفاضل، لا بد من اتحاد الصنف، فإن وجد تفاضل فلا يجوز، لكن عند اختلاف الأجناس يجوز التفاضل، لكن يبقى بعد ذلك أن يكون يدا بيد حتى لا يقع ربا النسيئة. قال استقر الأمر على أن أحدهما دفع عشرة دنانير في عشرين إلى أجل، دفع عشرة دنانير في عشرين إلى أجل، وهذا هو الذي يعرف ببيوع الآجال. هذا هو الذي يعرف ببيوع الآجال، وبيوع الآجال صورها متعددة وكثيرة، ومنها ما سيأتي مما يذكره المؤلف وما سنضيفه، وهي أيضا تدخل ضمن الحيل، أو بعضها أو بعض صورها تدخل ضمن الحيل المحرمة، وكذلك الضرائع التي نهي عنها. قال فنذكر من ذلك مسألة في الإقالة ومسألة من بيوع الآجال. ما هي الإقالة أيها الإخوة؟ الإقالة في اللغة هي الإزالة، فإنسان اشترى من إنسان سلعة أقاله منها أي أنه أنهى البيع، هذه نسميها إقالة. لكن هناك خلاف بين العلماء، هل الإقالة فسخ أو بيع؟ هذا هو الخلاف بين العلماء. المالكية يرون أنها بيع، لماذا؟ قالوا لأن السلعة تعود إلى صاحبها بعينها فهذا هو البيع، والآخرون يقولون لا، هي فسخ وليست بيعا، وهذا مذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد في صحيح مذهبه. قال ومسألة، فنذكر من ذلك مسألة في الإقالة ومسألة من بيوع الآجال، إذ كان هذا الكتاب ليس المقصود به التفريع. هذه مسألة مهمة، المؤلف يريد أن يعطينا مثالا للإقالة ومثالا لبيع الآجال، ثم يذكر العلة لماذا لم يستطرد في ذكر الأمثلة وفي تعددها ذكر العلة. قال لي أن هذا الكتاب لم أضعه لأجل الفروع، لجمع فروع المسائل وجزئياتها، وإنما اقتصر على كبريات المسائل وأصولها وأمهاتها. ولذلك إذا وصلنا إن شاء الله إلى كتاب القذف سترون أن المؤلف نص على العلة نصا صريحا، قال وإنما اقتصرت في هذا الكتاب على أمهات المسائل، وإن أنسأ الله في عمري أي أطال في عمري فسأكتب كتابا في فروع مذهب مالك. ولهذلك عدته بعض العلماء كتاب قواعد وليس كتاب أصول. وأقول لكم بأن من يدرس هذا الكتاب بعناية ويدقق في مسائله ويحاول أن يفهم، فإنه بإذن الله تعالى سيحصل على قدر كبير وعظيم في فهم الفقه الإسلامي. قال ليس المقصود به التفريع، وإنما المقصود فيه تحصيل الأصول.